الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ننتقل إلى كتاب أحكام القرآن للقاضي ابن العربي، ونحن في خاتمة آيات الأحكام كما أوردها في سورة البقرة، وهي متعلقة بآية المداينة لما بين حكم كتابة الدين والإشهاد عليه إلى آخر ما يتعلق بالآية. قال الله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. لماذا قال وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا؟ آية المدناة: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. وقلنا إيه؟ إن الناس اللي كانت بتقرأ وتكتب زمان كانوا إيه؟ كانوا قلة في الحضر، فكيف يكون حالهم في السفر؟ من باب أولى يكون إيه؟ ما يلاقوش خلاص بقى. إذا كان في الحضر يدوروا على واحد يكتب لهم، ففي السفر بقى أولى ألا يجدوا كاتبا. طيب مسافرين، جماعة مسافرين مع بعض، وبعدين واحد نفد ماله وعايز يستلف من صاحبه، وبعدين مش لاقين حد يكتب كتاب الدين ده. قال تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. أيوة، هات 1000 جنيه على ما نروحه. ماشي عم، فشو حد يكتب لنا العقد الدين دي؟ في حد يا جماعة اللي معانا القافلة، في حد يكتب؟ قال مفيش حد يكتب. قال فرهان مقبوضة. رهان، ما انت خدت 1000 جنيه، طب ال1000 جنيه دول يسووا كام؟ انت معك دهب، معايا دهب، طب يسووا كم دهب؟ اديني حته دهب تقوم مقام الايه؟ ال1000 جنيه. لما تجيب ال1000 جنيه تاخد الدهب بتاعك، لو ما جبتش ابيع الدهب واخد واخد حقي. ادي الرهان المقبوضه التي تقوم مقام الايه؟ مقام القابض. طيب الرهن ده هل يجوز للمرتهن ان ينتفع به؟ الراهن صاحب المال، صاحب المال مرتهن، الراهن اللي دفع والمرتهن اللي خد، هل يجوز ان ينتفع؟ دلوقتي الناس بترهن شقه وبتنهر وبترهن فدان ارض، بيقول لك يا عم خد الفدان اهو ازرع فيهم بسط لغايه ما اجيب لك فلوسك، يبقى هات لي الفدان. خد الشقه اهي اسكن فيها وخد راحتك، الشقه في اسكندريه روح صيف وخد راحتك خالص، وبعدين يبقى اما اجيب لك فلوس رجع الشقه. لا يجوز لصاحب المال أن ينتفع بالرهن مقابل القرض، كل قرض جر نفعا فهو ربا. عندك فدان انت، بس هو كتب لك الفدان عشان تقدر تصرف فيه، عايز تزرعه هتزرعه بالإيجار، إذا زرعته انت تخصم الإيجار من اللي انت ادتهوله، وإن أبو الشقة إذا سكنتها تخصم الإيجار من من اللي انت خدته، لغايه ما هو يجيب لك وتخصم ده من ده. لكن ما تاخدش الفدان تزرعه ولما يجيب لك الدين ترجعه الفدان، وما تاخدش الشقه تسكنها او تاجرها وتاخد ايجارها ولما يجيب لك ترجعها. لا يجوز الانتفاع بالرهن، كل قرض جرى نفعا فهو ربا. فرهان مقبوضه. ثم خفف الله عن عباده فقال: فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن امانه اكتبوا. فلم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضه. فان امن بعضكم بعضا، لا في كاتب ولا في رهن، فليؤدي الذي اؤتمن امانته. يعني ده راجل اكرمك اقرضك وبعدين ما قالكش اكتب ولا قالك هتراه، ادي بقى يا اخي. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ ثم ذكر القاضي رحمه الله قول النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، فقال يعني صاحب المال ائتني بالشهداء أشهدهم، فقال كفى بالله شهيدا، قال ائتني بالكفيل، قال كفى بالله كفيلا، قال صدقت، فدفعها إليه إلى أجل من خد يا عم 1000 دينار هتجيبها إمتى؟ بعد الشهر، بعد 2 شهر. قال فلما جاء واللي خد الفلوس كان من بلد تانية، فخرج الرجل في البحر فقضى حاجته، ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليها للأجل الذي أجله، فلم يجد، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه. السلام عليكم، أخذت 1000 دينار، إلى 1000 دينار هي وجزاك الله خيرا. ثم زجج موضعها، فقال خذ الخشبة نقرها زي الكوسة كده، طلع قلبها وحط الفلوس 1000 دينار وجواب وقفلها تاني ورماها في البحر. فقال: اللهم إنك تعلم أنني تسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بلا كفيلا فرضي بك، وسألني شهيدا قلت كفى بلا شهيدا فرضي بك، وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني استودعتكها. بسم الله، وجير من خشبة فيها 1000 دينار في البحر، فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف. ومع ذلك ما اكتفاش أنه بعث 1000 دينار، ظلوا برضو يتتبع المينة ويشوف المراكب اشتغلت ولا ما اشتغلتش، يلتمس مركبا يخرج لبلده. فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال، فأخذها لأهله. حطب صاحب الفلوس، ما فيش مراكب جاية، في سوء أحوال جوية، المراكب مش شغالة، فلقى خشبة، قال يلا خدت بقى للعيال ايه يولعوا بيها بقى، فخذ أخذ الخشبة حطبا لأهله. فلما نشرها مسك الخشبة كده وكسرها، وجد فيها مال المال والصحيفة. ثم الرجل المدين اللي كان بعت 1000 دينار، الدنيا اتحسنت والمراكب اشتغلت، جي راكب وجايب ايه 1000 دينار وجاي، وقابل صاحبه قال له: سامحني اتأخرت عليك، بس غصب عني بقى لي فترة ادول على مركب اجي مش لاقي، والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لاتيك بمالك، فما وجدت قبل الذي اتيت فيه. استغرب الراجل، قال: هل كنت بعثت الي شيئا؟ تبعت لي حاجه قبل كده؟ قال: بقول لك انا ما لقيتش مراكب اجيلك، المينا مش شغاله. قال: فان الله قد ادى عنك الذي بعثت في الخشبه، فانصرف بال1000 دينار راشدا. شوف امانه الطرفين، امانه الايه الطرفين، امانه الرجل المدين وامانه صاحب الايه الفلوس. صاحب الفلوس، صاحب الفلوس لقى خشبه في البحر وخدها، وبعدين صاحبه بيقول له: انا ما بعتلكش حاجه، بيقول له: انا ما بعتلكش حاجه، ومع ذلك ما رضاش يقبل منه ال1000 دينار. ترى هل يقر الله اعيننا ونرى امثال هؤلاء الامناء في هذه الايام؟ لا يأس ولا قنوط، فقد قال تعالى: اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها. يعني لا تيأسوا، لا تيأسوا، السنة بتعدي ما فيش شتاء، الزرع مش ماشي، الغلة مش ماشية، آخر الموسم تيجي شتاء كبس وتلاقي الزرع أحسن إيه زرع. قال: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد، يعني ما تيأسوش إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يبدل الحال بأحسن مما هو عليه، وأن يرد الناس إلى دينه ردا جميلا. ونختم بما علمنا الله تعالى إياه في آخر السورة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.